بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة: باب الانبساط إلى الناس، أي ما جاء في فضل الانبساط إلى الناس ومقابلتهم بالبشاشة وطلاقة الوجه. والانبساط هو البشاشة وطلاقة الوجه ومقابلة الناس بمقابلة حسنة، وضد الانبساط الكبر والانقباض وعبوس الوجه. فأشار بهذه الترجمة إلى ما جاء في فضل الانبساط إلى الناس والتبسط معهم والتواضع ولين الجانب ومقابلتهم بالبشاشة وبحسن المقابلة. ثم ذكر ضمن هذه الترجمة هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خالط الناس ودينك لا تكلمن. خالط الناس، هذا في ما جاء عن ابن مسعود بالوصية بمخالطة الناس، يعني خالط الناس مخالطة حسنة ولا تتجنبهم، فإن مخالطة الناس فيها نفع وخير لمناصحتهم ولإرشادهم وتوجيههم، وتكون هذه المخالطة على وجه حسن، أن يخالطهم بخير وأن يكون حسن الخلق. ثم أشار إلى الدين وقال: دينك لا تكلمنه، والكلم هو الجرح، أي لا تجرح دينك ولا تعرض دينك للنقص. وتضمن هذا الأثر عن ابن مسعود التوجيه إلى أمرين عظيمين يقل في الناس من يجمع بينهما، وهو حسن الخلطة مع حفظ الدين، حتى إن بعض الحكماء ذكر من الأمور العزيزة في الناس حسن الصحبة مع الديانة، حسن الصحبة مع الديانة. وذكروا أيضا من الأمور العزيزة قالوا: حسن الوجه مع الصيانة، حسن الوجه مع الصيانة، لأن حسن الوجه يعرض صاحبه للفتنة والبلاء من رجل أو امرأة، كما تعرض ليوسف عليه السلام للفتنة بالنساء لما كان من جماله عليه السلام. وكذلك كثير من النساء تفتن بسبب جمالها وبسبب حسن الوجه، ولهذا قالوا: حسن الوجه مع الصيانة. وكذلك ذكروا من الأمور العزيزة حسن الصحبة مع الديانة، لأن بعض الناس إذا صاحب إخوانه فرط في حق الدين مداراة لأصدقائه وأصحابه، ومن الناس من يغلب جانب الدين فلا يحسن الصحبة. ولهذا ذكر ابن مسعود الجمع بين هذين الأمرين، قال: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، يعني خالط الناس وأحسن صحبتهم ولا تعرض دينك للنقص وللخلل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قائما بدين الله عز وجل، وكان حسن الصحبة عليه الصلاة والسلام، فكان قائم بدين الله عز وجل على أكمل وجه، وكان حسن الصحبة والخلطة عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري: والدعابة مع الأهل. وهذه الجملة هي معطوفة على ما تقدم من قوله باب الانبساط إلى الناس، فذكر الشراح أن قوله والدعابة مع الأهل معطوفة على الانبساط، فيكون هذه الترجمة باب الانبساط إلى الناس، ثم عطف عليها الجملة الثانية والدعابة مع الأهل، يعني ما جاء في هذا الباب من هذين الأمرين، فيكون التقدير باب الانبساط إلى الناس وباب الدعابة مع الأهل، لأنها معطوفة على الانبساط، والانبساط مضاف إليه، وباب مضاف والانبساط مضاف إليه، فالدعابة معطوفة على الانبساط، والمقصود أي ما جاء في الدعابة مع الأهل. والدعابة هي الممازحة والبشر، وأن يكون هناك معاملة دون الجد، يعني على وجه الدعابة والممازحة، وعلى وجه التوسعة على الأهل في أن يكون هناك شيء من المزاح وشيء من الملاعبة والمداعبة للأهل، لأنهم يحتاجون إلى هذا. قال مع الأهل، والأهل يشمل الزوجة والأولاد وكذلك كل من كان في البيت، فإنهم يحتاجون لهذا، فإن الرجل له مهابة ومكانة في بيته، فإذا كان حسن الدعابة والممازحة تذهب الهيبة التي تمنع من الهيبة إذا ما وجدت، فإنها تمنع من حسن الصحبة والمخالطة، وكذلك أن يفضي الأهل بأسرارهم وبأحوالهم لأبيهم. وأما إذا كان شديدا فظا غليظا فإنه يحال بينه وبين أهله وهو لا يشعر، فيأتي الناس، وقد يضطر الأبناء وكذلك الزوجة أن يشكو حالهم لغيره، فيكون بينه وبين أهله وصائر، ويحال بينه وبين أهله في أمور كثيرة. أما إذا كان حسن الصحبة يمازحهم ويداعبهم، فيذهب ما في نفوسهم من الخوف وما في نفوسهم من الرهبة من الأب، فعند ذلك يفضون لهم بما في قلوبهم ويسرون لهم بما في نفوسهم، ويحصل في ذلك خير من أنه يوجههم إلى الخير، وكذلك يحصل أيضا من المحبة له واحترامه عن محبة وتوقير، وليس عن خوف وهلع. فالدعابة مع الأهل مطلوبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويمازحهم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا، أي في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم، وهذا فيه شاهد للترجمة في قوله الانبساط للناس، لأن مخالطة الناس والانبساط إلي مخالطة الناس يتطلب الانبساط إليهم، وكذلك في قول ابن مسعود خالط الناس، ففي هذا شاهد لما جاء في الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أصحابه ويمازحهم. قال: حتى يقول لأخ لي صغير، وأخوه هذا من أمه، وهو عمر بن أبي طلحة الأنصاري، وهو أخ لأنس بن مالك من أمه. قال: كان يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان هذا الطفل الصغير معه طائر، وهذا الطائر يسمى النغرة أو النغري، فكان يلعب به وكان في يده يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه، فمر به فلم يجد هذا الطائر معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير، يكنيه هنا ومع التصغير. وهذا فيه حسن المخاطبة لهذا الطفل الصغير، فإن التصغير فيه رحمة وفيه محبة ومودة، وكونه يكنيه أيضا هذا فيه دليل على يعني احترام هذا الصغير، فإنه إذا كني الصغير يشعر كأنه في منزلة الكبار. ولهذا أخذ العلماء ومنهم الإمام الشافعي من هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحكام، حتى قيل إنه استنبط منها 50 مسألة، وهذا من فقه السلف رضي الله عنهم وفهمهم ودقة فهمهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ماذا حصل له، وإضافة الفعل للنغير يعني على سبيل السؤال عنه، أي أنه ماذا حصل له، ماذا فعل، ماذا فعل به. والسؤال هنا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه الدعابة والمزاح وتطيب النفس. وأخذ من هذا الحديث أنه جواز اقتناء الطيور إذا كان مع الإحسان إليها وعدم الإساءة إليها، وأما حبسها من غير طعام ولا شراب فإن هذا لا يجوز، فإنه إضرار بها. وقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على أنها لو أطعمتها أنه لا بأس باقتنائها، فدل على جواز اقتناء الطيور وإطعامها. وكذلك قيل أنه يجوز، دل على جواز هذا في المدينة لأن هذا كان في المدينة. وأيضا فيه أنه لا بأس بلعب الأطفال ببعض الطيور إذا كان هذا لا يؤذي الطيور وليس فيه من الأذية لها أو لغيرها من الناس، وأن لا يكون أيضا هذا الطائر مؤذي بحيث يعتدي على الصغير، فإن النغرة أو النغري طائر صغير كالعصفور ليس هو من الطيور الجارحة الكبيرة. مقصود أن العلماء استنبطوا الكثير من الأحكام من هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث هو مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته لهذا الصغير يداعبه، وهذا من حسن صحبته عليه الصلاة والسلام ومن حسن معاملته لأصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. ألعب بالبنات أي في صور جعلت على هيئة البنات يلعبن بها الصغيرات، وما زالت هذه الألعاب موجودة، وهو أن الصغيرات من البنات يحببن اللعب بهذه الصور. وكانت عائشة رضي الله عنها لها بعض هذه الألعاب التي كانت تلعب بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة ودخل عليها وهي ابنة 9، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي صغر سنها، يراعي صغر سنها، فكانت لها ألعاب تلعب بها، وهذا دليل على جواز لعب البنات الصغيرات بهذه الألعاب إذا كان هذا لا يشغل عن طاعة الله عز وجل. وقيل إن في بعض الروايات كنت ألعب مع البنات، يعني مع صواحبها كما جاء في وصفها وكان لي صواحب، أي أنها كانت تلعب مع البنات. وقيل كنت ألعب بالبنات أي بصور وتماثيل جعلت على هيئة البنات، وهذا مما يدل على جواز لعب الصغيرات بها إذا كان هذا مما يمتهن. وأما وضع التماثيل وتعظيمها فإن هذا مما لا يجوز. قالت وكان لي صواحب يلعبن معي، وهذا مما يؤكد أن اللفظ السابقة هي ألعب بالبنات، لأنها قالت وكان لي صواحب يلعبن معي، صواحب من صديقاتها وأترابها اللواتي كن في سنها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعا أو يتقمعا، بمعنى أنهن يتسترن في مكان أو يذهبن إلى مكان لإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويختفين في مكان إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم على عادة الصغيرات وما فيهن من حياء من الكبار. فيسربهن إلي فيلعبن معي، فيسربهن أي يرسلهن ويأذن لهن، فإذا رأينه ابنه واختفين في مكان أو في زاوية في البيت فيسربهن، بمعنى يطلقهن أو يأذن لهن باللعب معها. قالت فيلعبن معي، وهذا مما يدل على مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وعلى توسعته على أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة ويجدها تلعب مع صواحبها فلا يقطع لعبها، وإنما يأذن للصغيرات أن يذهبن إليها ويكملن اللعب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مشتغل بالرسالة بأعبائها. وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم، فإن الإنسان إذا كان في شغل وفي عمل عظيم يحب أن يهيأ له كل شيء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان من خلقه أنه كان يحسن صحبة أهله ويوسع عليهم ويترك عائشة رضي الله عنها هنا حتى تقضي نهمها من اللعب، كما أنها لما كانت تنظر إلى الحبشة من البيت كان يحملها عليه الصلاة والسلام وتضع رأسها على كتفه، وكل مرة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قضيت أو كذا إلى أن تمل هي بنفسها. فهذا من حسن خلقه ومن حسن صحبته عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه شاهد الترجمة في ملاطفة الناس، هذا فيه ملاطفة لعائشة رضي الله عنها وملاطفة لصواحبها اللاتي كنا يلعبن معها، مما يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبساطته في معاملته، فلم يكن من الذين يحبون أن يستأثروا بالأمر، فإذا دخل بيته هيأ له كل شيء وانشغل الناس بخدمته، وإنما كان يدخل بيته فيترك نساءه على ما هن عليه إن كن في عمل أو مع صديقات لها، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن حسن صحبته. ولهذا ما رأى الناس كهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وفي حسن معاملته لمن كان مخالطا له من النساء والخدم وأصحابه الذين يصاحبهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب المدارات مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. ثم ذكر من التراجم في كتاب الأدب باب المدارات مع الناس، باب المدارات مع الناس، والمداراة هي الملاينة والمعاملة باللين ومراعاة أحوال الناس، وهذا يتضمن يعني عدم الغلظة وعدم الجفاء، وإنما يكون ملاطفا للناس مداريا لهم. والمدراء هو أن يراعي أحوال الناس ويعرف أحوالهم وظروفهم، فيعرف للكبير قدره وللصغير حاله وللمرأة وضعها وحالها، وهكذا. هذه مدراة الناس. وذكر المدراء مع الناس أي مع كل الناس. والمدراء هي متعلقة بالمعاملة وحسن المعاملة، وفرق بين المدراء والمداهنة. فالمدراء متعلقة بمعاملة الناس المعاملة الحسنة، والمداهنة متعلقة بأمر الدين وهو التفريط في أمر الدين. ولهذا تشرع المدراء ولا تجوز المداهنة، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا من فعل الكفار الذين يحبون أن يدهن في دين الله عز وجل فيدهنون، أي يتنازل عن شيء من دينه فيتنازلون عن شيء من دينه. فالمداهنة غير جائزة، ولا يجوز للإنسان أن يداهن في دين الله. وأما المدراء فهي محمودة، المدراء محمودة، وهي متعلقة بالمعاملة دون التفريط في شيء من أمر الدين. كثير من الناس يخلط بين المدراء والمداهنة، فيظن أن المدراء ضعف وأنها تفريط في أمر الدين، والمدراء من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداري الناس، وكذلك الأئمة، أئمة السلف كانوا يقررون هذا. كان الإمام أحمد يقول: الناس اليوم يحتاجون إلى مداراة ورفق. والناس في كل زمان يحتاجون إلى مداراة ورفق، ففيهم الجاهل يحتاج لمداراة حتى يعلم، وفيه صاحب الشبهة يدارى حتى تزال عنه الشبهة، وصاحب الجاه والسلطان يدارى ويعرف له قدره، وكذلك الصغير يدارى ويعرف له يعني حاله. فكل إنسان يعامل المعاملة المناسبة له. قال: ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. إنا لنكشر في وجوه أقوام، أي نبش ونبتسم. نكشر بمعنى نبش ونبتسم. في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. وهذا دليل على المدراء، لأن الذي في القلوب هو بغض هؤلاء، والمقصود أن القلوب مبغضة لهؤلاء، وليس المقصود هو لعن القلوب لهؤلاء، وإنما المقصود أن القلوب تبغض هؤلاء وكأنها تلعنهم من شدة بغضها لهم. ولكن مقتضى الحال هنا المداراة. إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. مداراة لبعض المخالفين وبعض أهل الشر والفتنة، وهذا تجنبا للفتنة ولشرهم، كما سيأتي في الحديث أن من الناس من يدارى لشره وفتنته، ومن الناس من يدارى لمكانته ومنزلته وفضله، ومن الناس من يدارى لضعفه، ومن الناس من يدارى لسرعة غضبه. فالمقصود بالمدراء هو تقدير أحوال الناس، وأن يكون حسن التقدير وحسن التدبير في معاملة الناس. وهذا مما يدل على أن القلوب لها عمل واللسان له عمل، وليس بالضرورة أنه إذا وجد شيء في اللسان أن يكون الذي في القلب هو مطابق للسان، لأنه قد يكون المقتضى مقتضى الحال أن تبغض الإنسان بقلبك، مثل أن يكون مخالف أو يكون كافر أو يكون مبتدع أو يكون عاصي، فأنت تبغض فيه المخالفة، ولكن مقتضى المصلحة أن تداريه. وكذلك العكس، فقد تحب إنسانا بقلبك ومقتضى الحال أن تهجره وأن تعاقبه. والشاهد لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه، فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هجره، وكان كعب يقول أنه لا يأتي يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنظر هل حرك شفتيه بالسلام علي، يرقب النبي صلى الله عليه وسلم هل حرك شفتيه بالسلام، ثم يقول: فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي. فإذا نظرت إليه انصرف عني. وهذا غاية الرفق والرحمة، في أنه إذا رآه أقبل على صلاته ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة رفق ورحمة، فإذا نظر إليه تنبه أنه ينظر إليه أعرض عنه حتى لا يبين له أنه معتني بأمره وأنه مهتم بأمره، لأن هذا من العقوبة التي انتفع بها رضي الله عنه. فهذا بعكس هذه الصورة، إن الإنسان قد يبش في وجه إنسان والقلب يلعنه، وهذا مما يدل على أن الولاء والبراء في القلوب، والبغض يكون في القلوب، والمحبة قد تكون في القلوب، لكن مقتضى الحال أن تخاطب الناس مخاطبة تناسب حالها. وهذا ما خفي على كثير من الناس في معاملة بعض المخالفين مثل الكفار، خصوصا في وقت قوتهم وتسلطهم في مثل عصرنا الآن، فهم يحتاجون إلى مداراة لمصلحة المسلمين وحتى لا يثار هؤلاء على المسلمين، فيحتاجون إلى مداراة مع بغض القلوب لهم. فيظن بعض الجاهلين أن هذه مداهنة، وأن هذا من التفريط في أمر الله، وأنه لا بد من الإغلاظ عليهم. يختلف الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان مع قريش، وهو خير من قام بدين الله، ما قاتل الكفار وما أذن له بقتالهم وما كان يتعرض لهم وما كان يسبهم ولا يسب آلهتهم، وإنما كانوا يدعو إلى دين الله عز وجل يداري الناس. فلما مكنه الله وانتقل إلى المدينة وهاجر إلى المدينة وأصبح له أعوان وأنصار، شاهدهم وقاتلهم، قاتل الكفار. فينبغي التنبه إلى هذه المسائل والتفطن إلى هذه المسائل العظيمة، لأن هذه المسائل يخطئ فيها كثير من الناس ويظن أن الدين فيما فهمه، ويخطئ الكثير من الناس، بل لربما كفر الأمة بدعوى أنهم يداهنون الكفار اليوم. فالأمور هذه تحتاج إلى فقه وإلى تأمل وإلى رجوع إلى السنة وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين على مختلف طبقاتهم وأحوالهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه حدثه عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ثم أيضا ذكر حديث عائشة من رواية عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ولم تسمه، فقال: ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخ العشيرة. قال: ائذنوا له، وأذن له ولم يرده، وهذه من المداراة. ثم بين حاله فقال: بئس ابن العشيرة، أو بئس أخ العشيرة. فقوله إن كان الذي ثبت، وهذا شك من الراوي، إن كان ثبت بئس ابن العشيرة أي أنه من تلك العشيرة، فهو مذموم في هذه العشيرة الذي هو ابن لها. وإن كان المقصود بئس أخ العشيرة، المقصود أنه مذموم أو يذم لانتسابه إلى عشيرة يجتمع معها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من عشيرة أو من قبيلة يجتمع فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخ في العشيرة، فقال: بئس أخ العشيرة. كما يقال: فلان أخ لفلان، يعني في العشيرة. وكما يقال: يا أخ العرب، يا أخ بني فلان، إذا كان من هذه القبيلة. وهذا الرجل قيل أنه من قريش، على كل حال هذا شك من الراوي فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حاله وقال بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة، وهذا في بيان حاله وبيان ما هو عليه، وهذا شاهد لجواز اغتياب أهل المخالفة على وجه التحذير منهم، جواز اغتياب أهل الخلاف وأهل الشر بقصد التحذير منهم، وهذا له شروط. الشرط الأول أن يكون التحذير بإخلاص، أن يكون بإخلاص لا يكون عن تشهي بالكلام في الناس، ومن شروط هذا أيضا أن يكون بحق، فلا يجوز للإنسان أن يذم إنسان بغير حق. والأمر الثالث أن يكون هذا عند الاحتياج إليه، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه لا يجوز الكلام في الناس. فإذا لا بد من الإخلاص ولا بد من العدل ولا بد من وجود الحاجة المبررة لهذا الأمر. وهذه المسألة اختلف الناس فيها في هذه العصور المتأخرة، ما بين غال في هذه المسألة متوسع فيها، وما بين معرض عنها يزعم أن هذه من الغيبة المحرمة. والواجب هو الرجوع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل هذه المسائل منازلها، وأن يقرر الحق بأدلته وضوابطه الشرعية. ومن تنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطير، وقد مر بنا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب قوما قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه. فإذا كان الإنسان لم يقف على هذا الحديث ويقول لا يجوز لرجل أن يتكلم في غائب فإن هذه غيبة ولا يجوز وهذا محرم، فعليه أن يتأمل هذا الحديث ليعلم أن هذا جائز، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع أن يقول أنه أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بالله وأتقى لله، ولا يجوز لمسلم أن يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أيضا للطرف الآخر النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بعض المخالفين، لكن تأمل هذه الشروط وهذه الضوابط التي بينها العلماء، فما كان شغل النبي صلى الله عليه وسلم الشاغل أنه يقول بئس فلان وبئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة وفلان فيه وفلان فيه، وإنما كلامه معدود في الأفراد الذين حذر منهم، لأن مقتضى الحال أن يحذر من هؤلاء، وإلا هناك كثير من المخطئين وكثير من المخالفين، ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم ويتكلم منهم في غيابه. لكن إذا اقتضى الحال والمصلحة فإن هذا جائز بشروطه الشرعية، وهذا هو الفقه الذي من وفقه الله إليه فهو على السنة التي هي وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء. ولهذا قال العلماء ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسنة، لكن جنح الناس في هذا الأمر إما إلى الغلو وغالوا في هذا الأمر، وأصبح شغلهم الشاغل الكلام في الناس بدعوى التحذير، وتعقد مجالس وتنفض لا يذكر فيها الله ولا يذكر فيها العلم، وإنما الطعن في الناس بدعوى التحذير، هذا لا يجوز. وإنما الذي أباح الكلام في الغائب هو المصلحة، إذا كان الناس يحتاجون لهذا وكان هذا الكلام بعدل وبإخلاص، فإذا نزلت هذه الشروط على كثير من كلام الناس تبين أن الكثير مما يدعى أنه من التحذير هو من الغيبة المحرمة، وإن زعم صاحبها أنه يقوم بأمر من أمور الدين، لأنه ليست العبرة بالدعاوى، العبرة بالبينات. وهذا الكلام الذي نقوله ليس هو أيضا مجرد دعوة، وإنما شيء تدل عليه النصوص. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من رجل، فهذا رد على من ينكر أصل هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكلم بحق وعدل، وهذا رد على من يتكلم بباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا لمصلحة، فلا يجوز إنسان أن يتكلم إلا لمصلحة شرعية أو لمصلحة دنيوية، مثل المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه تقدم لي فلان وفلان، قال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصا عن آتقه. فتكلم في اثنين من أصحابه لمصلحة امرأة. فكذلك من سئل عن رجل تقدم لابنته أو لقريبته فإنه يبين حاله، وليست هذه من الغيبة المحرمة، لكن لا بد من التثبت والعدل والإنصاف. فقالت عائشة رضي الله عنها، ثم قالت رضي الله عنها: فلما دخل ألان له الكلام. ولين الكلام هو مقابلته مقابلة حسنة ومخاطبته بالخطاب اللين السهل. فقلت له، وهذا طبعا بعد خروجه ومفارقة المجلس: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول. وهذا سؤال في مكانه، وهو مما يسأل عنه، فإنها استشكلت كيف قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ثم ألان له الكلام. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم السبب في إلانة الكلام لذلك الرجل، وأنه ليس من إكرامه وليس من فضله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس أو تركوا مخاصمته أو مناصحته أو بيان أخطائه، تركوه لفحشه، بخلاف من كان فيه لين فإنه يناصح ويقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا حال هذا الرجل مع ما هو فيه أنه لا يقبل النصح وأن فيه فحش، وأن مثل هذا تركه أولى. وهذا دليل على أنه ليس كل مخالف يناصح، بل إن بعض الناس إذا نصحته لن تسلم من شره، فمثل هؤلاء يترك، مثل هذا يترك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله، فدل على أن هؤلاء شرار الخلق. وهذا دليل على عظم يعني عقوبة الفحش، لأن بعض الناس يتمدح بهذا ويفتخر بهذا، يقول: إذا تكلمت ما يستطيع أحد أن يرد علي، وإذا قلت قولا ما يستطيع أحد أن يخاطبني، وما يستطيع أحد أن يناقشني، وما يستطيع أحد أن يحاورني. فعليه أن يسأل نفسه: لما؟ هل لفضله وعلمه أم لفحشه وبذاءته؟ أن كثير من الناس من أهل المروءة إذا رأوا مثل هؤلاء فإنهم لا يخاطبونهم ولا يكلمونهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك مخاطبة هذا الرجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لين له إنما هو لاتقاء فحشه. وهذا الجملة فيها فوائد كثيرة، من فوائدها أن اتقاء الفحش ومجابهة أهل الفحش أنه مقصود شرعا ومطلوب. فقد يقول قائل: لما النبي صلى الله عليه وسلم يتقي فحش هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضره لو أنه قابل فحشه بمثله، والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعاقبه وقد يقتله، لكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فهو يتقي مخاطبة أهل الفحش حتى لا يتعرضوا له. فإن الفاحش لو تعرض للإنسان قد يتعرض له بكلام بذيء، فإما أن لا يصبر عن مجابهته، وإما أن يسكت، فيكون هذا أشد من اتقاء فحشه من الأصل. فدل هذا على اتقاء فحش أهل الفحش وتجنبهم، وليس هذا بجبن، ولو كان هذا من الجبن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا وأكملهم في صفات الرجولة وأشجع الناس. واجه قريش بأسرها، وما أرادوا لما أرادوا منعه من الرسالة وما استطاعوا أن يثنوه عن رسالته وعن أمره، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكون على هذه الشجاعة العظيمة ثم لا يستطيع مواجهة هذا الرجل، لكن هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه. وهذا الحديث فيه المداراة كما تقدم في الترجمة أن فيه مداراة الناس، والمداراة كما تقدم يعني هي مداراة لخلق كثير، فكل إنسان يعامل بحسبه، فبعض الناس يدار لفحشه وبعض الناس يدار لفضله. فمن أمثلة مداراة الرجل لفضله مداراة عمر رضي الله عنه لأبي بكر يوم السقيفة، فإن عمر رضي الله عنه يقول زورت في نفسي كلاما، يريد أن يتكلم، يقول فأتى أبو بكر فأسكتني، يقول فسكت وكان خيرنا وكان أعلمنا، فسكت مدراه لأبي بكر ليس لفحشه ولكن لفضله، عرف له فضله وعرف له علمه وعرف له سبقه. يقول فتكلم أبو بكر فما من شيء زورت في نفسي إلا قاله أو خيرا منه، فحمد العاقبة. فهذا من مداراة الرجل لفضله، ومن مداراة الرجل لفضله تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعزيره، وهي من المداراة الممدوحة. وكذلك من المداراة الممدوحة مداراة الابن لأبيه حتى ولو أغلظ عليه، حتى ولو اشتد عليه، لفضله ولمكانته. وكذلك مداراة العالم، وكذلك مداراة الغاضب عندما يغضب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب يوما حتى رأوا الغضب في وجهه، فما زال عمر يسترجع ويستغفر الله ويقول آمنت بالله ورسوله حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المداراة للغاضب. فالمداراة باب عظيم، من تعلمه يوفق لخير كثير، يعرف كيف يتعامل مع الناس ويداريهم ويخاطبهم بالخطاب الحسن. أيضا من المدراء مدراء ولاة الأمر ومدراء السلطان، فإن هذا مهم جدا. وقد جاء رأى رجل وأغلظ لمعاوية رضي الله عنه فقال له يا فلان إن السلطان يغضب غضب الصبي ويأخذ أخذ الأسد أو كلمة نحوها، فبين أن غضب السلطان سريع لأنه صاحب سلطان، والسبب في هذا أنه له من الأمور ما يشغله بحيث همومه كثيرة وأموره التي تشغل ذهنه كثيرة، فما أسرع ما يغضب إذا كلم في أمر يقطعه عن أمره العظيم. فالمداراة مهمة جدا مع كل الناس، وإن كان سبب المداراة يختلف من شخص إلى آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال خبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء. رواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج، أي ثياب من ديباج مزررة بالذهب، أي أن أزاريرها مصنوعة من الذهب واتخذت من مادة الذهب، فقسمها في ناس من أصحابه. وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثياب وهي من الحرير وفيها يعني الأزارير من الذهب، لم يقسمها ليلبسوها وإنما لينتفعوا بها، إما أن يهدوها لمن يستعين بها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدى بعض هذه لبعض أصحابه فأهداها لبعض الكفار، أو يعطيها نساءه، أو أنه يبيعها. فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، أي لرجل كان غائبا ادخر له ثوبا من هذه الثياب، فلما جاء قال خبأت وهذا لك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبعه وأراد أن يقسم له في حال غيابه. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، قال بمعنى أشار، تستخدم قال بمعنى القول بمعنى الإشارة، قال أيوب بثوبه يعني أشار بثوبه أنه يريه إياه، وكأنه يقول له أرني إياه. وكان في خلقه شيء، وكان في خلقه شيء يعني في خلقه حدة وعجلة، وإنما قصد بقوله في خلقه شيء أنه تعجل هذا الأمر ويقول له أرني إياه، وأشار إلى ثوبه يقول أين هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه، وهذا من مدارات النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ولترك مجابهة المتعجلين الذين قد يحصل منهم شيء من العجلة. فهذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم هو في مدارات بعض الذين يصدر منهم شيء مما لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به، وإنما عليه أن يصبر حتى يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما ادخره له. ثم قال حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، هذا في بيان يعني أن هذه الأقبية قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم أو أهديت له، يعني قدمت له من الغنائم أو أهديت له، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم متصرف فيها بحق، إما أن تكون مما أهدي له وإما أن تكون قدمت عليه من الغنائم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم وحكيم، عندي حكيم لا حكيم. ثم قال المصنف: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذه الترجمة هي نص الحديث كما سيأتي، وسيأتي شرح الحديث. قال: وقال معاوية: لا حليم إلا ذو تجربة، كما في هذه النسخة في بعض النسخ: لا حكيم إلا ذو تجربة. والمقصود أن الحلم والحكمة لا تكون إلا عن تجربة، وذلك أن الحليم تعلمه التجارب الحلم، والحكيم تعلمه التجارب الحكمة. ولهذا تلاحظون أن الحلم والحكمة تكثر في الشيوخ وتقل في الصغار وفي الشباب، وذلك لخبرة الشيوخ، فإن الشيخ قد جرب من الأمور ما عرف به أن الحلم والصبر والتحمل أنه خير، وكذلك الحكمة. وأما الشاب فإنه لم يجرب هذه الأمور، ولهذا يقع في أمور في شبابه ثم يتبين له بعد ذلك أن الحلم خير له من العجلة، وأن الحكمة خير له من ضدها. وهذا الأثر ذكره عن معاوية رضي الله عنه، وهو من هو في الحلم رضي الله عنه، فإن معاوية بن أبي سفيان معروف بالحلم، ويضرب به المثل في الحلم والصبر والتحمل، فهذا من خبير بالحلم وبالحكمة. لا حليم إلا ذو تجربة، وفي بعض النسخ: لا حليم إلا بتجربة، يعني أن الحلم يكون بالتجربة، وهذا لمن كان معتنيا بالتجارب ومتعظا بها، فإن السعيد من وعظ بغيره، فإن العاقل يتعظ بالتجارب، وأما من لا يتعظ فإنه لا يستفيد حتى ولو كان شيخا كبيرا، فإنه لا يتعلم ولا ينتفع. فالذي يهتم بالتجارب ويعتني بها وينظر في أحوال الناس يكتسب هذه الأخلاق إذا كان معتنيا بها. وقد ذكر الحكماء قديما أن الناس أو مخالطة الناس أنها مدرسة تعلم الناس، ويقول بعض الحكماء: من لم يؤدبه أهله أدبه الزمان. يعني إذا لم يتأدب الرجل من أبويه ويتعلم الآداب أدبه الزمان، يتأدب مع مرور الزمان، لأنه يقع في الأمور التي تخل بالأدب فيعاقب فيتأدب. فالتجربة لا شك أنها مؤدبة ومعلمة، وكثير من الحكماء من العرب ومن غيرهم ذكروا أمورا عظيمة في الحلم وفي الحكمة وفي العقل، ودونت كتب في هذا وجمعت. ومن هذه الكتب ما جمعه الإمام أبو بكر الطراطوشي في سراج الملوك، فجمع فيه من الحكم والآداب في معاملة الناس، ونقل أقوال حكماء العرب والأعجم وأقوال الأنبياء والصالحين في الحلم وفي العقل وفي التجارب وفي مخاطبة الناس. وكذلك تضمن كتاب العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي الكثير من الآداب في معاملة الناس وفي مخاطبتهم. والمقصود أن التجارب معلمة، خصوصا إذا كان الإنسان صاحب موعظة وعظة وانتفاع بهذه التجارب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهذا الحديث عظيم، فيه بيان أن المؤمن فطن، وأنه قد يحصل أنه يخدع مرة، ولكنه لا يمكن أن يخدع مرتين. ولذا قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هنا أمر معنوي وأمر حسي. الأمر الحسي هو أن المؤمن لو جلس في مكان وكان قريب منه جحر، والجحر هو أماكن ذوات السموم من الأفاعي والعقارب وغيرها، فإذا لدغ من هذا الجحر فإنه لا يقرب منه مرة ثانية فيلدغ مرة ثانية، لأنه يكون على حذر منه، ولأن الإنسان قد يغفل فيجلس في مكان فلا يتنبه له الجحر فيلدغ، لكنه إذا عرفه لا يمكن أن يلدغ منه مرة ثانية، لأنه يكون على حذر وعلى فطنة. فهذا الذي عليه عامة أهل الفطنة والذكاء، أنه إذا لدغ من جحر لا يلدغ منه مرة ثانية، ودل على أنه قد يلدغ من جحر لعدم تنبهه ولغفلته من جحر، لكنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. فلاحظوا قال جحر واحد، وما قال لا يلدغ من جحر مرتين، فدل أنه على أنه يلدغ من جحر آخر. وكذلك الإنسان قد يخدع من أكثر من رجل، لكنه إذا خدع مرة من رجل فإنه لا يخدع مرة ثانية. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أي لا يحصل له هذا مرتين. والأمر المعنوي أن المؤمن فطن، وأنه ليس بغر، فإذا وهو حسن الظن بالناس فقد يخدع مرة لحسن ظنه ولحسن معاملته للناس ولسلامة صدره، فإن المؤمن سليم الصدر، فقد يخدع مرة من رجل لكنه لا يخدع منه مرتين، يعني لا يحصل هذا الخداع مرتين. وقيل في سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في أسارى المشركين في يوم بدر رجل يدعى بأبي غرة الجمحي، وكان شاعرا، فأسره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يفك الأسرى إلا بفداء أو بدفع شيء من المال، فأخذ يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم من فقره وحاجته، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأخذ منه شيئا. ثم إنه أسر يوم أحد، فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم به في الأسرى، فأخذ يعتذر بما كان يعتذر به في يوم بدر، ويقول إنه ضعيف وإنه فقير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، فأمر بقتله. وقيل إنه قال هذا الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فهذا الرجل من عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واشتكى من فقره، فالواجب عليه أن لا يرجع إلى محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء واعتذر بما كان يعتذر به، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده، وأن هذا مما يعلم منه كذب ذلك الرجل. وطبيعة مثل هؤلاء الذين فيهم لؤم أنه يفتخر بلؤمه ويذهب ويقول خدعت فلانا، كما يحصل الآن من بعض أهل اللؤم، لا يقول أن فلان حسن الظن وأن فلان لسلامة صدره أكرمني، لا، يقول خدعته، كما يحصل من بعض الناس أنه يفتخر بخداع المسلمين ولا يقول أن المسلمين فيهم خير وصدق وسلامة صدر، لا، يقول مغفلين، خدعتهم وفعلت وفعلت. فهذا حال أهل اللؤم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة، يعني تقول هذا على سبيل الفخر، وتقول خدعت محمدا مرتين عليه الصلاة والسلام، فأمر بقتله. فقال هذا الحديث. فالشاهد من هذا الحديث أن المؤمن مع أنه يداري، وهذه الترجمة ذكرها بعد المداراة وبعد يعني معاملة الناس معاملة حسنة، أيضا ينبغي أن يراعى في هذا الجانب أنه لا ينبغي الإنسان أن يكون مغفل وأن يكون غر، فلا يلدغ من جحر مرتين، لا ينبغي أن يخدع مرتين. وهذا فيه بيان أن المؤمن كما أنه يداري وحسن الخلق، إلا أنه فطن وليس بغر وليس بضعيف العقل حتى يخدع، وإنما يعفو عن قوة، وإذا ما رأى المخادع الذي يفتخر بخداعه فإنه يعاقبه حتى يكون هذا زجر له ولغيره عن مثل فعله. فالشاهد أن هذا الحديث فيه بيان اعتدال في هذا الهدي، كما سبق التنبيه على الاعتدال في المعاملة وفي الأخلاق. فبعد أن ذكر حسن المداراة والمعاملة وأن الإنسان لا يجابه الناس بالفحش، أيضا لا بد من التفطن إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يكون غرا وأن يخدع مرارا، وإنما إذا وقع في حبائل الخداع من رجل فإنه لا ينبغي له أن يقع في ذلك مرة أخرى، حتى لا يكون هذا ذريعة إلى ابتزاز المؤمنين وإلى انتهاك حقوقهم بدعوى أنهم على غفلة. وهذا من إعزاز الدين، أيضا ينبغي التنبه لهذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقال أو لا تقول خدعت محمدا مرتين. ليس هذا في انتصار للنفس، ولكن هذا انتصار للدين، أنه لا ينبغي لرجل أن يذهب ويقول خدعت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هنا الرجل، المؤمن لا ينبغي أن ينال منه الفاسق ويقول خدعت فلانا، فيتجرأ أهل الفسق على أهل المروءة وعلى أهل الدين. فدل على هذا على عزة المؤمن، العزة التي يبتغي بها الأجر عند الله وليست الرفعة في الأرض. فهذا الحديث هو منهج معتدل مع حسن المدراء وحسن المعاملة، إنه لا ينبغي للمسلم أن يكون غرا وأن يخدع من الناس فيتجرأ أهل الفسق على أهل الإيمان ويتباهون بخداعهم وبدعوى أنهم فيهم غفلة، كما يزعم من يزعم الآن من بعض الفسقة ينسبون لأهل الصلاح أنهم فيهم غفلة وفيهم غباء وعدم يعني فطنة. فلا ينبغي أن يصدقوا هذا، بل ينبغي أن يظهر المسلم والمؤمن عز الدين، وأن هذا الدين والالتزام لا يزيد الإنسان إلا قوة في عقله. ولهذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. فالمؤمنون عندهم قدرة على الخداع وقدرة على المكر وقدرة على الخصومة وقدرة على الشدة وعلى الفحش، ولكنهم تركوه لله. فإذا جاء من يظن ضعفهم ينبغي أن يبين له عز الدين وعز الإيمان. قيل هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن المؤمن كامل الإيمان، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وأما المؤمن ناقص الإيمان فإنه قد يتعرض لهذا، لأن في بعض المؤمنين فيهم غفلة، ولكن هذه الغفلة هي في نقص يعني في الإيمان، وغالب من كان فيه غفلة في عقله وفي فهمه فإن هذا مؤثر في فقهه، فإن الغفلة متوازية في معاملة الدنيا مع فهمه للدين، فيكون هذا نقص في إيمانه. وأما إذا كان هذا من الأمر الذي قدره الله عز وجل عليه فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد بما سلب منه من النعم، كما قال العلماء إن الله إذا سلب ما أخذ، إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، فإذا سلب العقل أسقط ما يترتب عليه من الواجبات، وإذا سلب المال أسقط ما يترتب عليه من الواجبات. لكن لا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.